بالتالي حصل خلاف كبير جدا بناء على مجمع المسكوني اللي اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية مجمع رقم 21، ده سنة 1965، وأقروا بأن الجميع يتجه إلى الله، يعني بوذي، يهودي، كاثوليكي، مسلم، حتى الإسلام، وصرحوا باسم الإسلام صراحة، وقالوا أن الجميع يتجه إلى الله والجميع بإمكانه نوال الخلاص، وهو ما رفضته الكنيسة الأرثوذكسية، ورفضت الالتزام بما جاء في قرارات هذا المجمع.